بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، ما زلنا نتكلم في الركن الثالث، وهو أن يكبر على الميت 4 تكبيرات. قال الشيخ: يقرأ الفاتحة بعد الأولى، أي بعد التكبيرة الأولى، هو ظاهر كلام الغزالي وتبعه الرافعي وصححه النووي في تبيانه، ولكن الراجح كما رجحه في منهاجه من زيادته أنها تجزئ في غير الأولى من الثانية والثالثة والرابعة، وجزم به في المجموع. وفي المجموع يجوز أن يجمع في التكبيرة الثانية بين القراءة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الثالثة بين القراءة والدعاء للميت، ويجوز إخلاء التكبيرة الأولى من القراءة، ولا يشترط الترتيب بين الفاتحة وبين الركن الذي قرأت الفاتحة فيه، ولا يجوز أن يقرأ بعضها في ركن وبعضها في ركن آخر كما يؤخذ من كلام المجموع، لأن هذه الخصلة لم تثبت، وكالفاتحة فيما ذكر عند العجز بدلها. علمنا أنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا هو نص حديث عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والتكبيرات الأربعة التي هي في صلاة الميت هي عبارة عن 4 أركان، فإنه يجب على من يصلي على الميت أن يأتي بهذه الأركان 4 وأن يكبر 4 تكبيرات. أما ما يوجد ما بينهما فإنه يستطيع أن يقرأ الفاتحة بعد الأولى أو بعد الثانية، ويجمع بينها وبين الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل في الثالثة الدعاء للميت، أو أن يضيف إليه الفاتحة. المهم الفاتحة تكون ما بين تكبيرتين، سواء أضيف إليها شيء من ذكر الصلاة التي تكون على الميت أم لا، ولكن الأفضل أن يخص كل تكبيرة بشيء، فيجعل بعد التكبيرة الأولى الفاتحة، وبعد الثانية الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد الثالثة الدعاء للميت. وإنما لم يكن هنالك دعاء توجه في صلاة الجنازة، لأن صلاة الجنازة مبنية على التخفيف، نريد مباشرة أن نأخذ ذلك الميت وأن نرحل به وأن نوصله إلى مقره الأخير في قبره، وذلك خير له على كل الأحوال، فإن كان صاحب خير وصاحب فضل لقي فضل الله تبارك وتعالى، وهو أسرع وأحسن له مما نحمله على أكتافنا، وإن كان سيء الحال فإننا لا نريد أن نحمل الناس أصحاب السوء على أكتافنا، فنحن نتخلص منهم، وهو ذهب إلى ربه تبارك وتعالى وهو أرحم به. إذن بعد ذلك قال: إذ كذلك ينبغي علينا أن نعلم أن الفاتحة تساوي، إذا لم يستطع الإنسان أن يقرأها، كأن كان جديد عهد في الإسلام ولم يحفظ الفاتحة، وعلمناه صلاة الجنازة بسرعة يستطيع أن يأتيها بدل الفاتحة ب7 آيات إذا كان يحفظ من غيرها، أو بآية يكررها، أو بشيء من ذكر الله عز وجل، كأن يقول مثلا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يكرر ذلك 7 مرات بعدد آيات الفاتحة. الركن الخامس يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية للاتباع. هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصلاة على النبي إنما لها أقل ولها أكثر. ولقد تعلمنا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مما تعلمنا منه مباشرة صلوات الله وسلاماته عليه، فأقلها أن تقول اللهم صل على محمد، وأكملها أن تقول قالوا يا رسول الله ورد في الحديث كيف نصلي عليه، قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ولا بأس بزيادة سيدنا، فإن هذا مما يختاره إمامنا الشافعي رضي الله عنه، ففي ذلك تعظيم لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، إن الأدب هو عين الامتثال، هكذا يأمرنا رسول الله أن نصلي عليه، ولكن ولو أضفنا كلمة سيدنا إلى هذا الدعاء فإن ذلك مما يحسن ومما يكون فيه أدب مع المسلمين من المسلمين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتسن الصلاة على الآل كالدعاء للمؤمنين والمؤمنات عقبها، والحمد لله قبل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو شمل بذلك بعض الأدعية فحمد الله سبحانه وتعالى وصلى على النبي وآله ودعا للمؤمنين والمؤمنات، فذلك أمر لا بأس به. والركن السادس يدعو للميت بخصوصه لأنه المقصود الأعظم، كما سماها بعض الدعاة إلى الله عز وجل. إن الميت يمر في هذه المرحلة بمراحل تنقية، ينقيه الله تبارك وتعالى بمرضه، باستغفاره، بتوبته، بشهادته قبل الموت، بنزاعه وملاقات ربه تبارك وتعالى عندما تخرج روحه، كذلك بتغسيله وتكفينه والصلاة عليه، كذلك في قبره والوقوف على قبره أيضا، وكذلك في شفاعة حتى يصل إلى شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى لقاء الله عز وجل. إذن كل ذلك إنما يكون من أجل الميت، يدعو للميت بخصوصه لأنه المقصود الأعظم من الصلاة، وما قبله مقدم له من الفاتحة والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو دعا للمؤمنين والمؤمنات لم يكفي، لأن أصل هذا الدعاء إنما هو من أجل الميت. والواجب ما ينطلق عليه الاسم. دائما إذا أردت الدعاء باختصار فلا بد أن تذكر فيه أركانه الثلاثة، وأركان الدعاء الثلاثة دعاء وثناء وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أما الدعاء فأقله اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تجاوز عنه كلمة، هذا أقل الدعاء. والثناء تقول يا رحيم، يا غفور، يا ودود، يا الله. أما الصلاة على رسول الله وصلى الله على سيدنا محمد. قال والواجب ما ينطلق عليه الاسم كاللهم ارحمه واللهم اغفر له، وأما الأكمل فسيأتي. وقول الأذرعي الأشبه أن غير المكلف لا يجب الدعاء له لعدم تكليفه، قال الغزي باطل، ويجب أن يكون الدعاء بعد التكبيرة الثالثة. يعني إذا كان غير مكلف فهل ندعو له كالسقط الصغير وكالمجنون؟ نعم، ندعو له ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزله المنازل الرفيعة يوم القيامة، وأن يجعله الله فرطا لوالديه. بعد التكبيرة الثالثة يكون الدعاء، فلا يجزئ في غيرها، أي لا يجعله في الأولى ولا في الثانية، بل يجعله في الثالثة بلا خلاف قال في المجموع، وليس لتخصيص ذلك إلا مجرد الاتباع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما دعا في الثالثة وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، ونحن نأخذ من ذلك منهجا من نبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام. ويكفي ذلك، ويسن رفع يديه في تكبيراتها حذو منكبيه، كما نقول الله أكبر في 4 تكبيرات يرفع يديه، هذا هو المنكب، حذو منكبيه منشورة أصابعه متجهة إلى القبلة. نعم. ويضع يديه بعد كل تكبيرة تحت صدره كما يجعلها في الصلوات الخمس كغيرها من الصلوات. وأيضا يسن تعوذ للقراءة وإسرار بها وبقراءة ليلا أو نهارا، وترك افتتاح، يعني من السنة أن يتعوذ وأن يسر وأن يترك الافتتاح وأن يترك السورة لطولهما في هذه الصلاة، لأننا كما قلنا إن هذه الصلاة مبنية على التخفيف. وظاهر كلامهم أن الحكم كذلك ولو صلى على قبر أو غائب، لأنها مبنية على التخفيف، يعني لا يقول إن الميت غائب ولا نريد الآن أن نحمله، فأنا سأطيل في الصلاة وسأقرأ دعاء الافتتاح وأقرأ البقرة بعد مثلا الفاتحة، لا، إنما الصلاة والاتباع هو الأفضل وهو الأحسن وهو الأكمل، وهو مما يتأدب فيه المسلمون، حتى ولو كانت على قبر نفس الحكم، إن الميت دفن وانتهى ذلك الأمر، وقد علمنا أنها تصح على القبر إذا جاء الحاضر، والذي يريد تشييع الجنازة متأخرا فوجد أن الميت قد دفن فيصلي على القبر، لكن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يصلى عليهم في قبورهم. وأما أكمل الدعاء، وهذا أكمل الدعاء، وأقل الدعاء أن تقول اللهم ارحمه، أكمل الدعاء أن تأتي بالوارد الذي ورد على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول بعد قوله اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. فنحن بذلك ندعو لعامة الناس الأحياء والأموات والحضور والغياب والأموات والأحياء، والذي يكون شاهدا والذي يكون غائبا، والصغير والكبير والذكر والأنثى إلى غير ذلك. وبعد ذلك نطلب من الله أن يثبتنا على الإسلام. والإنسان دائما في قراءة الفاتحة ماذا يقول؟ اهدنا الصراط المستقيم، هو على الصراط المستقيم، لكن معناه ثبتنا على صراطك المستقيم. اللهم، اللهم هذه الميم هي قال العلماء هي بدل يا أداة النداء، فإما أن تقول يا الله أو تقول اللهم، أما أن تجمع ما بين الياء وقبل لفظ الجلالة والميم بعد لفظ الجلالة تقول يا اللهم يا اللهم، فإن هذا شاذ، ورد في بعض كلام العرب ولكنه شاذ قليل مخالف لقواعد العربية. اللهم لذلك فسرها الشيخ فقال يا الله بقلب الميم يا النداء قبل لفظ الجلالة. هذا الميت عبدك وابن عبديك، طبعا هو من ذكر وأنثى، فهذا اعتراف بأننا ما زلنا نعترف بالعبودية، وأحسن ما يتقرب الإنسان فيه إلى ربه بذل العبودية، وهذا ذل العبودية مع عظمة الله تبارك وتعالى، فالعبد ذليل والرب جليل، ولذلك يقول اللهم هذا عبدك وابن عبديك، فلم يقل ابن عبدك وأمتك، لأنه يجوز تغليب الذكر على الأنثى، لذلك قال وابن عبديك، كما تقول مثلا كسوف وخسوف فتقول كسوفان. نعم. خرج من روح الدنيا، روح، وهذا ومعناه نسيمها، نسيم الريح فيها وسعتها، لأننا لو نظرنا فإن الله تبارك وتعالى جعل الإنسان يخرج من مكان ضيق إلى مكان أوسع وهكذا، وبعد ذلك يدخل إلى مكان ضيق ثم إلى أوسع، ثم يخرج من مكان ضيق إلى أوسع وهكذا، منذ أن كان نطفة في يعني في ظهور، منذ أن كان الناس نطافا في ظهور آبائهم، ثم وضعوا في أرحام أمهاتهم، ثم نزلوا إلى الدنيا، ثم بعد ذلك نزلوا في حفرة القبر، ثم بعد ذلك انطلقوا للحشر والحساب. وسعتها، نعم، بفتح السين أي الاتساع، وبالجر عطفا على المجرور، يعني خرجوا من روح الدنيا وسعتها المضاف. ومحبوبه وأحباؤه فيها، ترك زوجته وترك ابنه وترك ماله وترك عمله وترك منصبه وترك كل شيء في هذه الحياة الدنيا من إنسان ومتاع ومركز إلى غير ذلك، أي ما يحبه ومن يحبه، ما لغير العاقل، ما يحبه، ماذا يحب؟ المال، يحب الجاه، يحب الحكم، يحب المركوب، ماذا يحب؟ ترك كل ما يحب. ومن يحب؟ الأشخاص، من؟ للعاقل. ولذلك وترك كل من يحب في هذه الحياة الدنيا. قال إلى ظلمة القبر وما هو لاقي. ظلمة القبر، لا ضياء في القبر إلا ضياء العمل، إلا ضياء القرآن الكريم، إلا ضياء العمل الصالح. لذلك وما هو لاقي، أي شيء يلاقي؟ أول ما يلاقي سؤال الملكين. لذلك ينبغي على أهل الميت وأحباؤه أن يقفوا بمقدار ذبح جزور في مقدار هذا السؤال الذي يسأل عنه من هول منكر ونكير. وكذلك في المجموع عن القاضي حسين قال في المهمات، لكن اللفظ يتناول ما يلقاه في القبر وفيما بعده. ما هو لاقيه؟ إما أن يكون هذا القبر روضة من رياض الجنة، وإما أن يكون حفرة من حفر النار. لذلك من أفضل الدعاء اللهم ثبته بقولك الثابت، اللهم ثبتنا بقولك الثابت يا أرحم الراحمين. من جملة الشهادة، وهذه الشهادة شفاعة، كان يقول المؤمنون في دعائهم، كان يشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم نعم عبدك ورسولك إلى جميع خلقك، وأنت أعلم به منا، أنت تعلم هل كان مؤمنا حقا أم كان منافقا، نسأل الله أن يكون من المؤمنين. اللهم إنه نزل بك، دائما هنالك ضيف ومضيف، اللهم إنه نزل بك، أي نزل ضيفا، وأنت أكرم الأكرمين وضيف الكرام لا يضام، وأنت خير منزول به. لا يجوز أن يقول إذا كانت المرأة وأنت خير منزول بها، لا، لأنه يصف الله عز وجل عند ذلك بالأنوثة وهذا حرام. وأنت خير منزول به، يعني يا رب العالمين، ويذكر اللفظ مطلقا، يعني كلمة به، أنت خير منزول به، سواء أكان الميت ذكرا أم أنثى، لأنه عائد على الله عز وجل. قال الدميري وكثيرا ما يغلط في ذلك، يعني بعض الناس، وأصبح فقيرا إلى رحمتك الواسعة، وأنت غني عن عذابه، وقد جئناك أي قصدناك راغبين لك شفعاء. هؤلاء الذين يسيرون في صلاة في الجنازة ويقفون في صلاة الميت ويدعون، هؤلاء كلهم شفعاء عند الله عز وجل. راغبين لك شفعاء له عندك. اللهم إن كان محسنا أي لنفسه فزد في إحسانه. ضاعف، الله يضاعف لمن يشاء، أي إحسانه إلي، إحسانك إليه ضاعف يا الله هذا الإحسان وهذا العمل الصالح الذي فعله في هذه الحياة الدنيا، فإن الله عز وجل يضاعف الحسنة إلى 10 أمثالها. وقد وصف الله سبحانه وتعالى ذلك كمثل حبة أنبتت 7 سنابل. وإن كان مسيئا فإن الله سبحانه وتعالى كريم ويصفح ويعفو، وإن كان مسيئا عليها فتجاوز عنه بكرمك ولقه، معنى لقه أنله أعطه برحمتك رضاك، رضاك عنه، وقه فتنة القبر، قه بفضلك فتنة السؤال في القبر بإعانته في التثبيت في جوابه، ألهمه الجواب، عندما يسأل يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقر بدين الإسلام ويقر برسالة سيدنا محمد سيد الأنام إلى غير ذلك من الأسئلة التي تلقى عليه. وقه عذاب، المعلوم صحتهما من الأحاديث، يعني عذاب القبر. وأفسح له، قال بفتح السين أي وسع له في قبره مد البصر كما صح به الخبر. وجاف الأرض أي ارفعها عن جنبيه، لأن المتكبر إذا ما نزل إلى الأرض كانت الأرض تقول لو كنت تتكبر على ظهري والآن صرت في بطني، فتريد الأرض أن تضغط عليه، ولو نجا هذه الضغطة ستكون لكثير من الناس، ولذلك قيل لو نجا منها أحد لنجا منها معاذ، سعد بن معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذه ضمة القبر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفعها عنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يلطف بنا وبالمؤمنين جميعا. جاف الأرض أي ارفعها عن جنبيه، قال بفتح الجيم وسكون النون بعدها تثنية جم، كما هو عبارة الأكثرين وفي بعض النسخ نسخ الأم الصحيحة عن جثته جنبيه، ولا الجثة هي عبارة عن جنبين لشخص واحد. نعم. قال في المهمات وهي أحسن لدخول الجنين والبطن والظهر، يعني الجم طبعا حتى ولو قال عن جنبيه المراد بذلك إطلاق الجزء وإرادة الكل، لكن لو قال وجاف الأرض عن جثته فإنه يشمل كل الجثة ولو كان في بطنه في بطنها جنين، أي في بطن الميت في بطنها جنين لدخل في ذلك. ولقه برحمتك الأمن من عذابك، الشامل لما في القبر ولما في القيامة، وأعيد بإطلاقه بعد تقييده بما تقدم اهتماما بشأنه، إذ هو المقصود من هذه الشفاعة حتى تبعثه من قبره بجسده وروحه. هذا رد على من يقول إن الأجساد إن الناس يحشرون بأرواحهم ولا يحشرون بأجسامهم، لا، لابد أن يحشر الإنسان بجسده وروحه. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، وليحييها من؟ الذي أنشأها أول مرة، أنشأها من لا شيء فهو قادر على إعادتها من شيء. آمنا من هول الموقف مساقا في زمرة المتقين إلى جنتك برحمتك حتى تبعثه آمنا من هول الموقف مساقا في زمرة المتقين آمنا إلى جنتك برحمتك يا أرحم الراحمين. جمع ذلك الإمام الشافعي رحمه الله من الأخبار، يعني هذا الدعاء الذي قرأناه إنما هو مجموع من عدة أحاديث أخذها رسول الله صلى أخذها سيدنا الإمام الشافعي من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستحسنه الأصحاب، ووجد في نسخة من الروضة للإمام النووي. قال ومحبوبها أي بعد ذلك في ضيافة إضافة إلى هذا الدعاء، وكذا هو في المجموع والمشهور في قوله ومحبوبه ومحبوبه وأحبائه الجر، ويجوز رفعه بجعل الواو للحال، يعني يستطيع في اللفظ أن يقول محبوبه وأحباؤه أو محبوبه على الجر وأحبائه. وهذا في البالغ الذكر، فإن كان أنثى عبر عنه بالأمة وأنث ما يعود إليه، يعني نزلت بك. وإن ذكر بقصد الشخص يعني نزل الميت سواء كان ذكرا أو أنثى لم يضر كما في الروضة. وإن كان خنثى قال الإسنوي فالمتجه التعبير بالمملوك ونحوه. قال فإن لم يكن للميت أب بأن كان ولد زنا فالقياس أن يقول فيه وابن أمتك، يعني يتحقق أن يكون ذلك الولد من أم، لأن ماء السفاح لا قيمة له عند الإمام الشافعي، ولو عرف الزاني فلا يقال هذا ابن لفلان، لأن ماء السفاح لا قيمة له، لا ينسب إليه أبدا، ولا يعتبر ذلك الولد ولدا من، ولا تلك البنت بنتا، ولا تعتبر تلك البنت أيضا بنتا له على الإطلاق، ولا تسمى بنت لا من الجسد ولا من النسب. عند الإمام أبي حنيفة يقول يقال هذه بنت له، ولكنها حرمت النسب من أجل الفاحشة التي قام بها ذلك الإنسان. بعد ذلك قال والقياس أنه لو لم يعرف أن الميت ذكر أو أنثى أن يعبر بالمملوك. نقف هنا والحمد لله رب العالمين.